السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله لذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان لذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتناول قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تحدثت مع حضرتكم حول هذه الآية الكريمة، وبينت لحضرتكم علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إنه قد جاء في الآيات السابقة أن الكافرين قد أنكروا البعث والنشور، وجاءت هذه الآية الكريمة لترد عليهم إنكارهم هذا. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بعثا ولا نشورا ولا حسابا لكان إيجاد هذا الكون على سبيل اللهو واللعب كما يفعل الملوك وأصحاب العظمة في هذا الوقت، أنهم كانوا يصنعون الأشياء لا لحكمة ولا علة، يعدون الأشياء لا لحكمة ولا علة، وإنما لغرض التسلي والتلهي واللعب واللهو. هكذا كان يفعل كثير من الملوك وكثير من العظماء، يعدون القصور الشاهقة ويعدون الحمامات كما يقال حمامات السباحة وعيون الماء وكذا وكذا وكذا. ما الغرض من كل هذا؟ أنهم يريدون اللهو والتسلي واللعب لا أكثر ولا أقل. فالله سبحانه وتعالى يقول: لو أن الله سبحانه وتعالى خلق سماء وأتقنها، وخلق أرضا وأحسنها، وخلق إنسانا وجعله مفضلا على الخلق، وخلق ملائكة وخلق جنا وأنزل أنبياء، ولم يكن من وراء كل هذا ثمرة أن يكون هناك حساب، أن يكون هناك بعث، أن يكون هناك نشور، أن تكون هناك جنة، أن يكون هناك نار، لكان كل هذا الخلق على سبيل الله، على سبيل الله واللعب، ما خلقه إلا ليتسلى به ويجعل بعضنا يأكل بعضا وهكذا، وتنتهي الدنيا عند هذا الحد كما قالوا: ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع. إذن حينما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أراد بهذا أن يبين أنهما ما خلق إلا لحكمة، ما خلق إلا لحكمة. وأنا قلت لكم هذه الآية فيها الترتيب العقلي الطبيعي. الإنسان إذا كان ذا عقل طبيعي، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن يوم الحساب وعن البعث وعن النشور يبين أنه يوم لا ريب فيه. لا ريب فيه، ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه. كيف لا شك فيه وقد شكك فيه المشككون من المشركين؟ كما قلنا الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الكلام معد لأصحاب العقول الطبيعية. صاحب العقل الطبيعي لا يمكن أن يشك في يوم القيامة بأي حال من الأحوال، لا يمكن. صاحب العقل الطبيعي لماذا؟ قلنا من قبل ان العقل الطبيعي له ترتيب طبيعي في مخلوق. ده العقل ابسط عقل اسلم عقل يقول هذا في مخلوق. العقل يقول يبقى لابد له من خالق. هل اذا كان هناك خالق وهناك مخلوق لابد وان يعرف هذا المخلوق ماذا يريد منه الخالق. ده ايش في ترتيب العقل البسيط الطبيعي. في مخلوق يبقى في خالق. طيب ما دام في مخلوق وفي خالق لابد ان يعرف هذا المخلوق ماذا يريده منه الخالق. كيف يعرف هذا؟ يبقى لابد وان يكون هناك رسل علشان تقول والله الخالق عايز منك ايه، يريد منك ايه، مش كده ولا ايه؟ ماذا يريد منك خالقه؟ يبقى لابد ان يكون فيه رسل. الشيء الطبيعي انه سيوجد رسل ويقولون ويبلغون. هل كل الناس يطيع؟ لابد ان يكون هناك طائع وهناك عاصي. العقل السليم يقول هل نسوي بين الطائع وبين العاصي؟ ها نسوي. يبقى اذا المسألة كلها لعب ولا. اذا العقل الطبيعي بيقول لابد ان يؤجر الطائع وان يعاقب العاصي. يبقى لابد وان يكون هناك يوم حساب، لابد وان يكون هناك بعث، لابد وان يكون هناك نشور. هذا هو ترتيب العقل الطبيعي. العقل الطبيعي لابد ان يوصلك الى هذا لو في عقل سليم وعقل طبيعي. ولذلك قلت لكم من قبل ان اي كافر لابد ان يوسم بالغباء. لا يمكن ان يكون قد فكر تفكيرا طبيعيا، تفكيرا متسلسلا، تفكيرا طيبا، مش ممكن. لا يمكن، هو غبي غبي. لو له عقل سليم يبقى لابد ان يسير خلف هذا الترتيب الطبيعي. فحينما تنظر، وتحدثنا عن السماء في محاضرة كاملة وعن الأرض في محاضرة كاملة وما قلناه غيب من فيض قطرة في محيط، فحينما ترى هذه الدقة وهذا الإحكام، هل هو لمجرد أنها أرحام تقذف وأرض تبلع؟ إذن فالقضية كلها لهو وعبث. لا، لا يمكن أن يكون هكذا. لابد أن يكون من وراء هذا الخلق غلط غلط، وهذا الغرض هو أن نتعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد أن يكون هناك حساب على تحقيق هذا الغرض وعلى التقصير في هذا الغرض. يبقى لابد أن يكون هناك بعث، ولابد أن يكون هناك نشور. يبقى وما خلقنا السماء والأرض لاعبين لاعبين. والقضية لو كانت قضية لعب، الله سبحانه وتعالى يقول ها لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما معنى هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لو كانت القضية قضية له، قضية لعب، قضية تسلي، ما كانت القضية تحتاج إلى أن نخلق هذا الإنسان ونتكفل له برزق وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كان يكفينا ما عندنا من ملائكة ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. وما عند الله وما لا ترى هو أكبر وأعظم بكثير مما والله ترى، هو أكبر وأعظم بكثير مما ترى. فالله لو القضية قضية تسلي، أنا أتسلى بالشيء الكبير ولا أتسلى بشيء تافه حقير لا قيمة له ولا قدر له؟ هذه القضية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، من لدنا يعني شيء مقرب منا، شيء نفعله ويكون له حيز ويكون له ميزان ويكون له كذا، لأن أنت في ملك الله في شيئا على الإطلاق. وقلت لكم من قبل إني سبحان الله العظيم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأنفس تقبض كثيرة في وقت واحد في لحظة واحدة في أماكن متعددة وملك الموت واحد، فكيف يحقق هذا؟ فقال ما الدنيا بالنسبة لملك الموت إلا قصعة، لذا القصعة يقبض منها ويأخذ منها كيفما أمر، لا مش يشاء، أيوة كيفما أمر، يا ربنا يأمره ويأخذ منها لو 10 مرة 1 مية مليون 10,000 في الهند في الصين في السن كل شيء قصعة قصعة يده يجيب أولها وأخرها. ده الدنيا لملك بالنسبة لليه؟ لملك الموت. الدنيا الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. الله، تبقى الدنيا بالنسبة للعرش إيه؟ هي بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في فلاة، والكرسي نفسه بالنسبة للعرش حلقة مغلقة في فلا، تبقى الدنيا بالنسبة للعرش ايه، والعرش والعرش بالنسبة لخالقه تبقى الدنيا ايه، تبقى الدنيا تبقى ولا حد يبقى تتسلب ايه، تتسلب ايه لو اراد تسليه تتسلب ايه يلهو بيه سبحان الله العظيم. فيبقى من لدن يا شيء يكون له قدر وله حيز وله كذا وله كذا، احسن لبينا احنا ولا نساوي شيئا على الاطلاق على الاطلاق. بعض اهل لما قم يفتح لو اردنا ان نتخذ لهوا قالوا اني قضيت والآية السابقة وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين كان فيها رد على انكارهم كما قلت للبعث والايه والنشور، وقضيت لو أردنا أن نتخذ لهوا اللهو اللي هو العبث تمام وما يلهي. البعض فسر أن هذه الآية فيها رد على من أثبتوا الولد لله، وقالوا أن لو أردنا أن نتخذ لهوا القتادة والحسن يقولان عليهما رحمة الله أن اللهو في لغة أهل اليمن تعني هذه الكلمة يعني تعني المرأة، فالله يقول لو أردنا أن نتخذ امرأة وزوجة كما اتهمنا من قبل أهل الشرك وأهل الكتاب، وده حاصل أهل الشرك قالوا الملائكة إناث الله خلاص يبقى خلقهم ليتسرى بهم، ولذلك اتخذوا الآلهة إناثا إناثا اتخذوا الآلهة إناثا اللات والعزة ومنات تمام على اعتبار انها كانت قريبة الى الله والله يتسرى بها ولها قرب عند الله خلاص. واهل الكتاب النصارى تمام للأسف يعني جعلوا الله ابا وجعلوا عيسى ابنا فاصبحت مريم اما اشتبه صدق طبعا حاشا وكلا مسألة ما فيها اتصال. فبيقولوا ان الله سبحانه وتعالى بينفي عن نفسه هذا ورد عن نفسه هذا سبحانه وتعالى، فقال لو أردنا أن نتخذ من لدنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني لو أردنا أن نتخذ زوجة وحليلة لما اخترناها من البشر عالم الإنسان اللي تتعب وتمرض والتعبانة والمرضانة، لا لا لا لاتخذناه من لدنا أي من الحور العين كما يقول الحسن وقتادة اللي بقى سبحان الله لا طمث ولا مرض ولا كبر ولا فيها شيء مما يعيب بنات البشر عور كساح عرج كذا كذا تخينة رفيعة كل ده مش موجود فيه، يبقى لا اتخذناه من ايه من لدن. البعض فسرها كذا، السدي وعكرمة فسروها تفسيرا اخر قالوا هي لنفي الولد، والمعنى لو اردنا ان نتخذ لهوا اي ولدا لان الولد مما تسري به عن نفسك ومما تتلهى به ومما تتلهى به، وقالوا ان معنى اللهو ها هنا الولد، يبقى لو اردنا ان نتخذ ولدا لن يكون من البشر لن يكون من البشر وانما سيكون ايضا من ايه من لدن من الملائكة من الحور العين من كذا من كذا من كذا من كذا واللي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى الاولاد اللي في الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون جب بشر. لا فنفى الله سبحانه وتعالى عنه هذا. وأنا بقول بمنتهى البساطة أن نسبة الزوجة إلى الله ونسبة الولد إلى الله ما هو إلا عمى ما هو إلا عمى ما هو إلا غباء ما هو إلا بعد عن العقلانية تماما تماما تماما، لأن اتخاذ الزوجة لا يكون إلا لحاجة واتخاذ الولد لا يكون إلا لحاجة والله منزه عن الحاجة. يعني أنت لماذا تتخذ الزوجة؟ ها حاجتك الجنسية وحاجتك الاجتماعية مش كده ليه؟ ها ما هي حاجة الله إلى الزوجة؟ أنت تحتاج إلى الولد يكون لك سند ويكون لك تسرية في صغره، يعني هو لك كده لهو وتسرية في صغره وسند في كبره وامتداد ها وامتداد لذكرك لذكرك. لذلك كانوا بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقطوع الذكر أبتر أبتر مش قال، ولذلك ربنا قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكان أبو جهل لا يتكلم عنه إلا ويقول هذا الأبتر الأبتر يعني لم يكن له ولا الذكر، لأن الذكر هو الذي يمد لك في الذكر، هو اللي بيحمل التسلسل للاسم بتاعك، فيظل اسمك موجود. فقال يقول عن النبي هو أبطر، أبطر إذا ما تنقطع ذكره، فقال الله له ورفعنا لك ذكرك. مات أبو جهل انقطع ذكره ولا يذكر إلا ويلعن، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر وسيظل يذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا الاحتياج إلى الزوجة أو إلى الولد لا يكون إلا لحاجة، فما هي الحاجة الدعية إلى هذا؟ وهذا لو أنت بقلت ضرب من الغباء، ضرب من الغباء. فالله سبحانه وتعالى أيا كان بقى تفسير هذه الآية على الوجوه الثلاثة التي قلناها، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من إيه؟ من لدنا إن كنا فاعلين. إنها هنا فسرها أهل العلم تفسيرين، البعض يقول إن إن بمعنى ما، بمعنى ما خلاص، ومنهم الحسن البصري وبعض السلف يقول إن إن في القرآن الكريم لا تأتي إلا بمعنى ما، يبقى يكون المعنى إيه لو مشينا على أنها ما بقى، ها ما كنا فاعلين، يبقى ده لا يمكن أن يكون من الله، يبقى ينفي الله عن نفسه أن يكون من فعله هذا اتخاذ الله، أيا كان بقى تفسيره اتخاذ الله. وبيقول زي ما قلت إن ما إن تأتي بمعنى ما، بل كما قلت إن بعض السلف يرى إن كل إن في القرآن لا تأتي إلا بمعنى ما، زي ما قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير، يا راجل بشر إيه إن أنت إلا نذير، إيه المعنى هنا إيه؟ معناها ما، ما أنت إلا نذير، هي معناها كده فعلا، هي معناها ما خلاص. فالبعض بيفسر إنها هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما، فالله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه، وهذا يكون فعلا من باب المستحيل على الله أن يكون لاهيا عابثا لاعبا متخذا لله هو. البعض بيقول إن إن على بابها، ومعناها أنها إنكارية، فيها إنكار وفيها استحالة واستبعاد، يبقى إنكار فيه استحالة واستبعاد. إن كنا فاعلين أنت تستخدم هذه اللفظة في أمر أنت تستحيله وتستبعده، تقول أكرمك إن دخل الجمل من سم الخياط، أكرمك أنا هكرمك بس بشرط إيه، هو يعدي جمل من فتحة إبر خلاص، يبقى إن هنا أفادت إيه استحالة للسعادة، يبقى عمري ما هكرمك الله، عمري ما هكرمك خلاص. أقول أعطيك إن قال لي الحمار، الحمار قال لي بديله، ها يحصل ها. ففي انت حلم تعلق الأمور على أمور مستحيل، فيبقى معنى إن كنا فاعلين أي يستحيل علينا أن نكون إيه؟ أن نكون فاعلين للهو متخذين لله. فهذا اللي بيسموه بقى يعني تعليق الأمر على أمر مستحيل. ولذلك كان بيعجبني وإحنا في المملكة العربية السعودية أخي كان كل ما يتكلم معنا يقول الله يعطيك العافية طول ما الدجاجة حافية. طول ما الدجاجة حافية دي يعني ها يا عمرك هتلبس شبشب ولا جزمة خلاص، هي على طول على طول، لأن يستحيل عليها ها ان هي هتيجي تلبس نعلين يعني نعلين. فان هنا بيقول ان هي استفهام بيعني انكار بيعني او شرط يعني الاستحاله والايه والاستبعاد والاستبعاد خلاص. يبقى لو اخذتها على بابها تاخذها من هذا المفهوم، ولئن فسرتها بمعنى ما فالمعنى واضح ان شاء الله برضو فيه استحاله واستبعاد، ما كنا فاعلين، واضح المساله. يبقى لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا إيه؟ إن كنا فاعلين. إذن يا رب ليس من عادتك اللهو ولا اللغو ولا العبث، فما هي سنتك وما هي عادتك؟ قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل في اللغة العربية بيقول معناها الإضراب عن الحكم السابق. الحكم السابق إيه هو؟ اتخذ الله لهوا، لا أمال إيه؟ قال آه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال وهذا تأكيد لإبطال أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اتخذ هذا الكون عبثا ولهوا وهو الذي من عادته يلغي اللهو ويضحده ويهلكه هو الباطل. إذا معنى هذا ما خلق الكون إلا لغرض وما سيره إلا بعدل وهذا إن دل فإنما يدلل على أن هناك بعثا وهناك نشورا. العلاقات حال معنى واضح. نمسك الآية بقى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عندنا في علم البلاغة اللي بيدرسوا علم بلاغة ما يسمى بالتشبيه. ما يسمى بالإيه؟ بالتشبيه. أقول محمد كالأسد خلاص. يوم يقول لما تقوى العلاقة بينهم ويقوى وجه الشبه تروح شايل أداة التشبيه تقول محمد أسد. ثم لما العملية تشتد قوي والعلاقة تقوى قوي تروح لاغي المشبه به. لاغي المشبه اللي هو مين؟ انا عندي مشبه اللي هو محمد ومشبه به اللي هو الايه الاسد. فلما العلاقه تقوى او بعد ما شلت اداه التشبيه بروح شايل المشبه اللي هو مين محمد فاقول جاء الاسد خلاص. الاسد الاسد الاسد زي ما حصل مع حمزه. انا لو قعدت الان اقول المحاضره القادمه سنتكلم عن اسد الله شوف على طول انت عرفت. لا جبت لك اداه تشبيه ولا جبت لك المشبه. تلك المشبه بيه على طول العلاقة بينهما ها قويت قويت قويت خلاص. لما اجي اقول المحاضرة القادمة سأتكلم عن سيف الله. شوف انت عارفه العلاقة بينهما قويت فاصبح خالد يعرف بانه ليه بانه السيف خلاص. فمن هنا الله سبحانه وتعالى اراد ان يشبه لك الحق وأن يشبه لك الايه الباطل. الباطل فشبه الحق بالحجر الذي يقذف بس ما قالش ونقذف بالحق الذي هو كالحجر. لا ده جعل الحق هو الشيء الذي ايه يقذف. ليه؟ العلاقة قوية بين الحق وبين الحجر. وجه الشبه قوي تمام. نعم العشاء تفضل. فبقول الله سبحانه وتعالى جعل الحق كليه كالحجر الصلد قوي وجعل الباطل وتفهموا من التعبير نقذف بالحق على الباطل فايه فيدمغه. لا يدمغ إلا الشيء الرخو. الرخو يعني إيه؟ الطارئ الليل. لا يدمغ إلا الشيء. وهقول لك يعني يدمغ. هقول لك يعني يدمغ. بس هو لا يدمغ إلا الشيء الطريق الرخو. إذا الحق تربطه بالحجر صلة وجه شبه. الإيه؟ القوة. خلاص. والباطل يربطه بالشيء الرخو الطري ها وجه شبه اللي هو ايه الضعف. الضعف. فشوف ربك بيصف الحق لماذا نقذف بالحق على الباطل اللي يحصل وشوف على مش نقذف بالحق الباطلة لا على حتى يبين لك ان الحق له ليه له العلو له العلو. ولذلك لما بيجي على الباطل يجيله كده. ولذلك ألف يدمغه. الدمغ في لغة العرب هو شق الرأس حتى الدماغ يعني تجيب النخاع. فشوف يبقى الباطل عامل زي الرأس والحق عامل زي ايه زي الحاضر جايله منين منين من فوق نازل كده. يبقى دماغه يهلكه مجرد ما الحجر يشق الرأس ويجيبها عند الدماغ بيتحقق ايه النخاع خلاص الهلاك الهلاك. اذا هذه سنة الله ولكن سنة الله هذه ترتبط بسبب كما قال أهل العلم، ترتبط بسبب كما قال أهل العلم، أن الحق يحتاج إلى قاذف. الحق مش هيمشي لواحد كده ضار على بطل فيل وروح مكسره، بطل فيل وروح مكسره، لا. ولذلك أنا قلت أن أهل الحق النهاردة بيشتكوا من سطوة أهل الباطل، وكل لك فين الحق اللي زهق الباطل؟ أنت حققت نقذف. ولذلك أنا قلت لكي يكون للحق الغلبة لابد أن تكون تابعا حاملا، فالحق يحتاج إلى من يتبعه ويحتاج إلى من يحمله. احنا عندنا التبيعة كتير قوي، لكن وقت الحمل ما تلاقيش حميلة، ملوش دعوة، ملوش دعوة. لا، فعمر الحق بهذا ما هيدمغ ليه الباطل. انت انت انت الان حملته، انت متخاذل عنه، انت متخاذل عنه، فلابد. طب ده وعد الله، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق. ايوة، ان لو ظللنا على هذا سيأتي من يحمل ليه حق، بس لابد ان يكون هناك من يحمله. الحق في النهاية بينتصر، بس ايه؟ الله يقيد له اهلا، مش برضو كده بيمشي زي ما قلت في الشارع. فلماذا لا نسعى لكي نكون نحن اهل قذف ليه قذف الحق ده؟ احنا مش عايزين نعمل، نعدين نستنى. يا الله، كلنا عايزين نستنى ربنا يجيب الفرج من عنده، ربنا يولي من يصلح، ان شاء الله ربنا يغير. اهلا اهلا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا بقول المستمع الان مستمع كله توابع، لكن ليس فيه من ايه من يحمل. المسلمون الاوائل ما عم الحق الدنيا الا لانهم تبعوه وحملوه الى الدنيا، مش قاعدوا اتفرجوا، مش قالوا خلاص لا مسلم الدنيا تغرق بعد كده ودول بقى يصلحوا صلحوا ما صلحوش ربنا صلحهم من عنده. لا لا، تبعوا الحق وحملوا الحق فكان الباطل زهوق. هذا ما نبغيه وما نريده الآن، وهذا ما لا نراه الآن. فالله يتكلم عن سنته أن الحق يعلو، ولذلك إن كنت من حملة الحق لا تخشى شيئا، لأنك ستكون في معية الله من قواذفه. تخاف من يا بقى؟ أنا هشيل حق وهقول حق وهحمل حق، انا عندي وعد من مين؟ من الحق، من الله، من الله. فمين ما اخاف؟ عن الحق، بل يثبتون الناس عن الحق. يعني حينما يسمع من يقول الحق ويحمل الحق ويقذف الحق يثبته، مفيش داعي، خليك في حالك يا سيدي، اطلع صلح الكون يا عم، احنا عايزينك. لا يا حبيبي، مش عايز نفسي، مالكش دعوه، لا اله الا الله، لا اريد الحق واريد الجنه، يحصل اللي يحصل بعد كده. هو الحق انتصر الا بهذا، إلا بهذا. ومما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الحق ولو كان مرا، ولا تعتقد. قل لي مش وقته، ما لأقوله أنت. إن لم يقل لجائر لظالم لأهل باطل، أقول المين؟ أقول المين؟ ما هو ده مكانه يا ابني، وهو ده وقته، سبحان الله. لابد أن يفهم هذا. فالله سبحانه وتعالى شوف بيبين لك الحق قوي، فلا بد أن تستمد قوتك من الحق، لو أنت مؤمن به حقا قوي. والباطل إيه؟ شوف فيا دماغه شيء رخ شيء رخ، فلو كنت حجرا هتهلكه، ولو كنت أرخى منه هيهلكك. كده على طول كده على طول. فكن حجرا، أنا بقول لك كن حجرا صلدا بالحق، لا تخاف في الله لو متلا، كن تابعا وكن حاملا. وليحدث ما يحدث بعد هذا سبحان الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كان الجزامية يقولها لهم بطل حق بيشحى بطل. يقولوا طيب في سجن وفي نفس وفي قتل، اصحى النفس. فيقول لهم كده إن سجنتموني فسجني خلوة، اي والله، وإن نفيتموني فنفي سياحة، وإن قتلتموني فقتلي شهادة. مش حباطل، ده صخرة في الحق، صخرة في الحق. ولذلك أعلى الله له ذكرى حتى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. حتى يقولوا له شعب فيه يفصلوك بالشغل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعزين. هتروح مش عارف ورا الشمس انت تؤمر كلام احنا فاضيين. ففين من يحمل جبن سيطر على القلوب، وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ من الجبن، الله يستعيذ من الجبن، انه ده قاتل قاتل، تنهدم معه القيم والمبادئ وتبيع لاجله الدين والاخره والعياذ بالله. فيبقى بل نقذف عن الحق فيدمغه فاذا هو زاهق هالك هالك. ثم قال الله سبحانه وتعالى للكافرين، ويا ريت الامر يتوقف على هلككم، هم رايحين في داهيه رايحين، والحق هيعلو عليكم هيعلو. ليه؟ لان كان في ناس بتحمله وقد على الحق فعلا، لكن ده هلككم ده شيء محقق في الدنيا، وانتصار الحق شيء محقق في الدنيا وفي الاخره. ولكم الويل مما تصفون، مش تجني من الله، لكم الويل بوصفكم اللي هو ايه اللي هو ايه، قال اهل العلم بوصفهم لله ان له زوجة وولدا، وبوصفهم للنبي انه شاعر وكاهن وساحر ومجنون، وبوصفهم للقرآن انه اساطير الاولين وانه كذب وانه افتراء، وبوصفهم للبعث والقيامة انها هراء وضلال واكاذيب. شوف ما تركوا حقا الا وكذبوه وشوهوه، بداية من الخالق سبحانه وتعالى الى بعثهم والى نشورهم. يستحقون الويل ولا يستحقون؟ ولذلك عبد الله بن عباس يفسر الويل وتفسيره مشهور فيه ومعروف، يقول واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، النار نفسها مش طيئه. ها يا الله، النار نفسها مش طيئه. يبقى ولكم الويل ايه مما تصفون. ام يجي عقل خارب بقى خرفان كده، او عقل ضعيف الشيطان ينزغ فيه، يقول له الله يا اخي ربنا سبحانه وتعالى في الايات السابقة عمال يدعو الى توحيده والى عبادته، ويبين ان هناك بعثا ونشورا فينبغي للناس ان يطيعوه، قد كده هو محتاج ان الناس تطيعوا؟ مش محتاج، ما يسيب كل واحد من هو عايزه. ولذلك انا قلت لكم من قبل ان المرء حينما يأمر بشيء تسأل بقى على ما تعود منفعته هذا الشيء. فأهل العقول الضعيفة قالوا شوف عمال يقول اعبدوني ووحدوني واوعد تخلفوني، يبقى اكيد الحكاية دي بتنفع. يا ابني التعبان تنفع ايه؟ التعبان هو كل من امر بشيء يعود نفع الشيء عليه. هل يستوي ان اقول لولدي اسقني مع ان اقول لولدي ذاكر، كلاهما أمر. أقول له اسقيني ده أمر، وبقول له ذاكر ده أمر، هل يستويان؟ اسقيني أنا أريد منفعة لنفسي، بقول له ذاكر أريد منفعة له، منفعة له، وأتوعده وقل وإن لم تذاكر لأفعلن بك وأفعل، ولئن ذكرت لأعطين وأعطين. يا أخي ولله المثل الأعلى، ولما قال لك اعبدني ووحدني وصلي وصوم لمصلحة تعود عليه ها لنفسك والله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لنفسك. ومن أجل هذا حتى لا يدخل هذا الفهم السقيم في ذهن أحد، جاءت هذه الآية التي تشير إلى أن الله له تمام الملك وله كمال القدرة، فهو مستغن عن الخلق وعن عبادته. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هتصليله يا ابني؟ هو محتاج من ورا صلاتك حاجة؟ هتوحده محتاج من ورا توحيدك حاجة؟ ده له تمام الملك، له من في السماوات والأرض ملكا وخلقا، كما قال أهل العلم، وأعجبني التعبير الأول ملكا وخلقا له. إذا مستغني ولا مش مستغني؟ سبحان الله العظيم. هو لما يكون عندي 100 مليون وأقول لابني اشتغل، يبقى أنا محتاج له؟ لا، يروح يقبض له 200 جنيه ولا بتاع، أنا عندي 100 مليون محتاج له؟ من ذلك يقول له يا ابني اشتغل، انا عندي 200 مليون. يبقى لما اقول لك اشتغل ليه؟ لنفسك. فربنا بيقول لك اعمل عشاني. له من في السماوات والارض، محتاج منك ايه بقى؟ محتاج منك ايه؟ ولا حاجة. وله من في السماوات والارض كله لله، زي ما قلت خلقا وايه وملكا، وملكا كل لله. يبقى دي دلت على الايه؟ على الاستغناء. يبقى يقول لك وحدني اعبدني، تؤمن ببعث تؤمن بنصور مش لمصلحة تعود عليه. وايضا فيها تأكيد لعدم احتياجه الى الله والى العبث، فالذي له تمام الملك وله كمال القدرة لا يحتاج الى لهو ولا الى عبث. يبقى وله من في السماوات والأرض كله، إنس وجن وملائكة كل تسلول دي حاجة. حاجة تانية يا أخي، تسبيحك المتفرق المنقطع ده ماذا يفعل؟ هيطربه سبحان الله، ده عنده من يسبح له ولا يفطر عن تسبيح. ثم فيه بيان يا أخي إن الملائكة أقوى منا وأقدر، أقوى منا وأقدر، وهم بالنسبة لله أقرب، ومع هذا لا ينقطعون عن تسبيح الله. أما كنا أولى بذلك ونحن الأضعف الأفقر إلى الله؟ شوف الآية فيها دليل الاستغناء وفيها دليل على تسفيه البشر إلى الله. فقال ومن عنده اللي هم ايه؟ الملائكة. ماذا تعني كلمة العندية؟ ومن ايه عنده، ماذا تعني كلمة العندية؟ يقول لا يستكبرون عن عبادته ها ولا يستحسرون. ما معنى ولا يستحسرون؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. مقصوش على التسبيح. قال آه. قال طيب ده الرجل جاء عبد الله بن الحارث بن نوف جاء إلى كعب وقال يا كعب ما قولك في هذه الآية في قول الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أي لا ينقطعون، كيف يتحقق لهم هذا وقد قال الله فيهم جاعل الملائكة رسلا والرسل أصحاب دعوة، فإذا ما حققوا دعوتهم ألا ينقطعون عن التسبيح؟ وقال الله سبحانه وتعالى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإذا كانوا يلعنون من لعنه الله أليسوا بهذا ينقطعون عن التسبيح؟ فإذا كانوا ينقطعون فكيف قال الله لا يفطرون لا ينقطعون؟ شوف الراجل تفكيره بيقرأ ويفكر ويفكر وبيطرح السؤال ده على أبي جاوب بقى. طيب صحيح لا يفطرون وفيهم اللي بيلعن وفيهم اللي بيبلغ وفيهم الرسل بتأتي إلى رسل وفيهم ملاك الموت اللي بيخاطب الروح ويحدثها، وبالطبع في هذا الوقت بينقطع عن التسبيح، فكيف يقول الله لا يفطرون؟ يبقى نرجع، من عنده ماذا تعني عندي؟ يستحسرون ما معناها لا يفطرون، كيف هذا؟ وفي من الآيات ما يدل على أنهم أحيانا ينقطعون. عايز تعرف يبقى إن شاء الله الجين يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر على اعتبار إن هيكون لقائنا بداية من يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء، إن يوم الخميس هيأخروا لكم ساعة ساعة، فيكون لقائنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.